أحمد الله تعالى وصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم وسأله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والكفاية والرشاد. عرفنا أن الثلاثي المزيد بحرف ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب: باب أفعل يفعل إفعالا، وباب فعل يفعل تفعيلا، وباب فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا. لو سألك سائل أكرم ما مصدره؟ أو صرف أكرم، أكرم يكرم إكراما. طيب كرم، كرم يكرم تكريما. لهذا لابد أن تعرف الفرق. لو قلت لك أكمل ما مصدرها؟ إكمالا. وكمل ما مصدرها؟ تكميلا. هناك فرق. تكميل لو جئت وقلت لك المصدر تكميل، ما فعله؟ مباشرة تعرف أنه تفعيل من فعل، تفسير من فسر، تكسير من كسر. لكن إفعال من إيش؟ من أفعل. فلو قلت لك إكمال من إيش؟ من أكمل. مفهوم؟ نعم. طيب نأتي بعد ذلك إلى الثاني وهو فعل، وبعد ذلك فاعل الذي هو مزيد بحرف. نعم، مزيد بحرف أيضا في قوله تعالى: قاتلهم الله أنى يؤفكون. الآن سيتكلم على معاني هذه الأبواب الثلاثة. كل باب من هذه الأبواب له معاني يدل عليها. يقول في باب أفعل: وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما. الآن الفعل إذا كان لازما، جلس لازم أو متعدي؟ لازم. إذا أدخلنا عليه الهمزة في أوله يصبح متعديا. لاحظوا هذا، فجلس زيد لازم، أضف الهمزة في أوله: أجلس زيد عمرا، أجلس زيد أخاه، أكرم بشر أباه. طيب إذن ماذا جرى؟ اللازم صار متعديا. كذلك المتعدي إلى مفعول يصبح متعديا إلى مفعولين. لو قلنا غشي الليل النهار، غشي فعل لازم ولا متعدي؟ متعدي. أدخلنا عليه الهمزة سيصبح متعديا إلى مفعولين: أغشى الله الليل النهار. كم عندي مفعول؟ عندي مفعولان. فهمنا؟ إذن من فوائد ومن معاني هذا الباب إيش؟ التعدية. وله معاني أخرى لكن اكتفى هنا بأي شيء؟ بذكر معنى مشهور أو معنى غالب. طيب، ولعلكم تدرسون هذا إذا درستم كتبا أوسع من هذا الكتاب. نعم، نأتي بعد ذلك إلى فعل. فعل ماذا يفيد؟ فعل قال: وبناؤه للتكثير إيش؟ غالبا. في قوله تعالى: وغلقت الأبواب، وغلقت الأبواب، هذا يفيد أن هذا المغاليق التي وضعتها إيش؟ كثيرة، أو أن الأبواب التي أغلقتها كثيرة، لأن التكثير قد يكون في الفعل أو في الفاعل أو المفعول. لو قلنا طوف فلان يعني طاف كثيرا، طوف يعني طاف إيش؟ كثيرا. نعم، عندما نقول كسر قد يكون هذا الفعل كرر الفعل كثيرا. نعم، كذلك في قولهم: موت الإبل. موت الإبل هذا تكثير في إيش؟ في الفاعل، يعني كثر موتها. موت الإبل أي كثر موتها. طيب الباب الثالث ما هو المعنى المشهور فيه؟ قالوا المشاركة بين الاثنين غالبا، المشاركة بين اثنين غالبا. ما تقول قاتل المسلمون المشركين، المقاتلة جرت من طرفين صحيح؟ قارض الرجل صديقه، المقارضة تكون بين اثنين، فهذا يكون بين اثنين غالبا. لكن يقول إنه قد يكون للواحد في بعض الأفعال قد يأتي استعمالها مع الواحد من نفس هذا الميزان. مثاله قاتلهم الله، الآن المقاتلة ممن؟ من الله جل جلاله، قاتلهم الله أنى يؤفكون. طيب، وكذلك مثلا لو قلت عاقبت اللص، المعاقبة هنا جرت من الطرفين ولا من طرف واحد؟ طرف واحد. كذلك سافر، ها سافر تكون من طرف واحد. نعم، بهذا نكون قد ختمنا الثلاثي المزيد فيه بحرف. نأتي إلى الثلاثي المزيد فيه بكم؟ بحرفين. تفضل. النوع الثاني. النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد، وهو خمسة أبواب. الباب الأول: إن فعل ينفعل انفعالا، موزونه إن كسر ينكسر انكسارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله، وبناؤه للمطاوعة. ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعدي بمفعوله، نحو كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج، فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعدي. الباب الثاني: افتعل يفتعل افتعالا، موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتاء بين الفاء والعين، وبناؤه للمطاوعة أيضا، نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل. أحسنت، أحسنت. الآن يقول إن النوع الثاني المزيد فيه بحرفين كم بابا؟ كم عدد أبوابه؟ خمسة. عدد أبوابه خمسة أبواب. طيب، السؤال الآن: الباب الأول ما هو؟ إن فعل، ما الزائد فيه؟ الهمزة والنون، همزة وصل لكنها همزة، الهمزة والنون. إن فعل، طيب، إن فعل ينفعل انفعالا، فتقول إن كسر ينكسر انكسارا، وتقول كذلك إن فتح ينفتح انفتاحا. نعم، وهكذا. هذا الأول. والثاني افتعل، الزيادة في افتعل أين؟ في الهمزة والتاء. مثاله اجتمع يجتمع اجتماعا، وذكرنا أمس ابتل يبتل ابتلال، ابتل يبتل ابتلالا. طيب، هذان البناءان قلنا، أو قال المصنف عليه رحمة الله تعالى، أنهما للمطاوعة، يؤتى بهما كثيرا للمطاوعة. ما معنى المطاوعة؟ قبول الأثر، قبول الأثر. فإذا قلت إن كسر الزجاج، أي أنك كسرته، فإيش؟ فقبل وانكسر، حصل الأثر، حصل الأثر، فنقول في هذه الصورة إنه حصل هذا. في قول الله عز وجل: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. ما الذي جرى؟ حصل الأثر، حصل الأثر، فجيء بهذا البناء. انفجرت هذه العيون، انفجرت هذه العيون. نعم، ومثلها فانبجست، ومثلها فانبجست. طيب كذلك اجتمع أي جمعتهم فاجتمعوا. إذا قلت جمعت الأبناء أي جمعتهم فاجتمعوا، حصل الأثر فاجتمعوا. نعم كذلك قال هنا جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل، يعني حصل اجتماعها، حصل اجتماعها. نعم تفضل. الباب الثالث افعل يفعل افعلالا. نعم. موزونه احمر يحمر احمرارا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره. من يخبرني الآن افعل هذه افعل ما الزائد فيها؟ الهمزة وتضعيف اللام، اللام مشددة، اللام مضاعفة، إذن الهمزة وتضعيف اللام. نحن الآن نتكلم على المزيد فيه بكم؟ حرفين، وهذا هو الباب الثالث. طيب افعل مثل احمر يحمر احمرارا، وعور يعور اعورارا. طيب هذه غالبا يؤتى بها للمبالغة في الأمراض والعيوب والألوان، المبالغة في الأمراض والعيوب وإيش والألوان. تقول حمر الورد، إذا أردت أن تبالغ تقول احمر الورد. نعم طيب. قال وبناؤه لمبالغة اللازم، وقيل للألوان والعيوب، مثل مثال الألوان نحو احمر زيد، ومثال العيوب نحو اعور زيد. الباب الرابع تفعل يتفعل تفعلا، موزونه تكلم يتكلم تكلما، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين. وبناؤه للتكلف، ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء، نحو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. الباب الرابع تفعل، من يخبرني ما الزيادة فيه؟ تفضل يا شيخ. التاء والتضعيف، التاء في الأول والتضعيف في حرف العين. مثاله تطهر، تطهر يحصل شيئا بعد شيء. المعنى هنا يقول التكلف، يقصدون بالتكلف أن الشيء يحصل تدرجا شيئا بعد شيء. وقد يؤتى بهذا الميزان لأجل تكلف تحصيل الأمر، ومن يتصبر يصبره الله. الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم، لأن المصدر عندك تفعل، تفعل يتفعل وإيش تفعلا، فالتحلم والتعلم والتكلم والتصبر هذه كلها مصادر من هذا الباب. نعم. الباب الخامس تفاعل يتفاعل يتفاعل تفاعلا، موزونه تباعد يتباعد تباعدا، وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين. وبناؤه للمشاركة بين الاثنين فصاعدا، مثال المشاركة بين الاثنين نحو تباعد زيد عن عمرو، ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعدا نحو تصالح القوم. إذن الباب الخامس تفاعل، ما الزيادة فيه؟ تفضل. التاء والألف، التاء والألف، فتقول تباعد تصالح تقارب إلى آخره. والفائدة من هذا الميزان المشاركة بين اثنين فأكثر، المشاركة بين اثنين فأكثر. طيب الآن ما الفرق بين فاعل وتفاعل؟ ما الفرق بينهما؟ هنا قلنا قاتل المسلمون المشركين، صحيح؟ لكن اجعل قاتل على وزن تفاعل، تقول إيش؟ تقاتل من؟ يجوز أن تقول تقاتل المسلمون والمشركين، أو تقاتل القوم، طيب قد يكونون أكثر من اثنين، قد يكون للجماعة تصالح طيب الإخوة قد يكونون 7-8 مفهوم، فهنا قد يكون الاثنين فأكثر. هناك فرق آخر في فاعل متعدي أو لازم، قاتل المسلمون المشركين تعدى إلى مفعول أو لم يتعدى إلى مفعول؟ نعم. تعدى إلى مفعول. ها؟ طيب وهناك لازم تقاتل القوم، تستطيع أن تأتي مفعول؟ ما تستطيع. طيب تساقط الورق، تساقط إيش الورق؟ لازم ولا متعدي؟ لازم. إذن تنتبهوا لهذا الفرق بين تفاعل وفاعل. فاعل إذا زدت في أوله التاء أبطلت التعدية، صار إيش؟ لازما. نعم. طيب النوع الثالث وهو ما زيد فيه 3 أحرف على الثلاثي وهو 4 أبواب. الباب الأول استفعل يستفعل استفعالا، موزونه استخرج يستخرج استخراجا. نعم هذا الوزن الأول. الآن سيكون عندنا في المزيد ب3 أحرف 4 أبواب. أربعة إيش؟ أبواب. واضح؟ نعم. الباب الأول استفعل، استفعل ما الزيادة فيه؟ الهمزة والسين وإيش؟ والتاء. طيب ما هو المعنى لهذا الميزان؟ له معاني كثيرة، منها ما ذكره قال وقيل لطلب الفعل. عندما أقول وإذ استسقى موسى لقومه، استسقى يعني طلب السقي أو السقيا. طيب إذا طلب، أستغفر الله أو استغفر العبد ربه، استغفر أي طلب الغفر أو المغفرة. واستخرج الشيء طلب خروجه، طلب إيش؟ خروجه. طيب وذكر من معاني أيضا التعدية. فهذا الميزان الأول الذي زيد فيه الثلاثي بكم؟ 3 أحرف. الثاني، الباب الثاني افعوعل يفعوعل فعيعالا. لاحظوا الآن الأبواب الآتية كلها للمبالغة، الباب الثاني والثالث والرابع هنا كلها لأي شيء؟ للمبالغة. اقرأ رؤوس الأبواب فقط. افعوعل، الباب الثاني افعول يفعول افعيعالا، افعول يفعول افعوالا، اجلوذ يجلوذ اجلواذا. المقصود انها في الابل يقولون اجلوذ، اي اذا حصل من البعير السير السريع. نعم. فالمقصود هنا المبالغه، بذكر افعول هذا البناء المقصود المبالغه. نعم. الباب الرابع افعال يفعال افعيعالا، احمار يحمار احميرارا. لاحظوا هذا اكثر من احمر. احمر قلنا مبالغه من حمره، لكن اذا زدت وقلت احمار، وقد جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الحبوب والثمار التي ايش؟ التي يبدو صلاحها، يعني يجوز بيعها ويبدو صلاحها. قال عليه الصلاة والسلام حتى تحمار أو تصفار. هنا زيادة الألف على إحمر إحمار، وعلى صفر إصفار. تمام. وفي السويدات تقول إسواد. نعم. وهكذا. فهنا زيادة في المبالغة حتى تشتد الحمرة أو الصفرة أو السواد. نعم. طيب هذه إذن هي الأبواب الأربعة، الأبواب الأربعة نحفظها أدري أنها كثيرة. الآن المجموع كم في المزيد على الثلاثي؟ المجموع كم؟ 3 و5 و4. كم بابا هنا؟ 12 بابا للثلاثي المزيد فيه بحرف أو حرفين أو ثلاثة. الثلاثي المزيد فيه مطلقا فعندنا 12 بابا. نعم. كيف؟ ما فهمت. ما به اجلوذا تكلمنا عنه، قلنا اجلوذا يعني بمعنى سار سيرا سريعا، وافعوا على اعشوشبا أيضا أي كثرة فيه أيضا مبالغة. نعم. طيب، فإذا كثر النبات على وجه الأرض يقولون عشوشبت الأرض. طيب، نأخذ هذه الاستراحة القصيرة ثم نكمل إن شاء الله تعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.